Ja. طيب نحن الآن نراجع إن شاء الله تعالى الشبهة الخامسة. صارت معنا خمس شبه مهمة بين المصنف رحمه الله الجواب عنها. والشبهة الخامسة هي يا شيخ الشبهة الخامسة قولها تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها. والجواب ايش الجواب؟ ندفع التهمة ونثبت الشفاعة ونقول نحن لا ننكر الشفاعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولو صلى الله عليه وسلم الشافع نشفع نرجو شفاعته، إلا أن شفاعة إلا أن شفاعة ما في داعي، إلا أن شفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ليست ملكا لأحد. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ليست ملكا لأحد من دونه سبحانه وتعالى. الشفاعة لها شروط تقدم ذكرها، فمن تلك الشروط عندك الله سبحانه رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، والله لا يرضى إلا التوحيد. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. ومن ذلك أيضا الإذن لمن؟ للشافع. إذن للشافع، إذن للشافع. والدليل على هذه الشرط والثاني والذي ذكرته من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا وكم من ملك في السماء في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا وبقي أيضا شرط ثالث في الشفاعة عندما النبي الله مسلم عندما عندك بقي شرط ثالث في الشفاعة. زاد الشيخ رحمه الله القدرة من الشافع للشفاعة أن يكون قادرا عليها، يعني أهلا لها. طيب وما الدليل على هذا؟ لا عموما تدل الذين يدعون من دونه لم يكون من سخنية، تدل على أنهم لا يملكون شيئا أصلا، فكيف تطلب منهم شفاعة وهم لا يملكون. وأيضا الشيخ تدل بأدلة أخرى عند الفرق ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعانا مع أنه لا يضرهم ولا ينفعهم. فأخذ الشيخ من الإيحاء في هذه الآية أنها أن ملك الضر والنفع شرط في الشافع، أو القدرة على الضر والنفع شرط في الشافع. وماذا أيضا؟ قلنا الإذن في الشافع والرضا عن المشفوع المتابعة للتوحيد، متابعة الرسول يكون موحد لله، والرضا ويتضمن التوحيد والقدرة أربعة ثم اثنان. طيب هذه الشبهة الخامسة، هذه الشبهة الخامسة والشبهة. وأيضا يزاد وجه آخر في الجواب عنها، قوله النبي يعطيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه، أو هذه ماذا؟ هذه الشبهة السادسة، النبي يعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه. مبنى هذه الشبهة على ماذا؟ عند على قياس فاسد، وهو نعم تشبيه الشفاعة بالمال الذي يملك، فمن ملك شيئا له أن يعطي غيره، هذا معناها، وهذا غلط. الشفاعة والجواب عنها أن يقال إيش؟ الجواب عنها أن يقال إيش؟ عندك الله حرش. الجواب عنها يقال ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمن أذن الله له فيه بالشفاعة، كلام طيب. وأيضا أيضا إيش عندك فضل. الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعوه للشفاعة، هذا شرك أكبر. فطريق الشفاعة الشرك ولا التوحيد؟ طريق الشفاعة بالشرك أم بالتوحيد؟ طريق الشفاعة بالتوحيد، فمن طلبها بالشرك ما نالها، كما تقدم في حديث أبي هريرة. والله نهاك عن ذلك، عن أن تدعو معه غيره سبحانه وتعالى، نهاك الله عن ذلك. فلا بد أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله أن يبلغك، فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو أنت مع الله أحد. وأيضا جواب آخر من باب الإلزام عند البن يسألوا عند من يا أخوان عند الأخ يتفضل. قل له أيضا الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للرسول ولغيره صلى الله عليه وسلم. فثبت أن الأفراط يشفعون، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الأولياء يشفعون، أفتقول أطلبها منهم لأن الله أعطاه؟ فإن قلت بذلك رجعت إلى إيش؟ إلى عبادة الصالحين التي أنت تقول إنها صفر، إلى عبادة الصالحين. وإن قلت لا بطل قولك أن الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه. الشبهة التي بعدها الشبهة السابعة يا أخوان عند من أخوان عندك صبر. لما ذكرت له أن إن قلت بكذا صرت من المشركين، قال بنى الشبهة، وهذا يدل على تسلسل الشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشيء، عندكم دعاء في نشطة وشيء، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشيء، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشيء. مبنى هذه الشبهة على ماذا؟ على الجهل بحقيقة الشيء. مبنى هذه الشبهة أنه جاهل بحقيقة الشيء. فالآن نحتاج أن نبين له الشرك وحقيقة الشرك وعظمة الشرك حتى نقنعه أنه واقع في الشرك. فكيف نقول عند الله حظ؟ أي نعم. كيف نقول في الجواب؟ لا نقول ألا ألست تعلم حرم الشرك أظلم الظلم؟ لا نقول من أكبر الظلم أظلم الظلم ما بعده شرك، وأنه ضلال بعيد، وأنه إثم مبين، وأنه وأنه وأنه. فماذا فنقول له إيش بعده؟ ما هذا الذي حرمه الله وعظمه وشنع على فاعله؟ عرفه لي، بينه لي. يعرفه ولا لا يعرفه؟ إنه لا يعرفه. الآن نحتاج أن نبين له، نحتاج أن نعظ في هذا المقام، لأن هذا يدل على إيش؟ إذا كان الله قد حرم الشرك أعظم تحريم الزنا، ورتب عليه العقاب الأليم والعظيم، ومع هذا لا يعرفه، هذا يدل على إيش؟ على إيش يا خان؟ عند الله يدل على ماذا؟ هو جاهل بحقيقة الشرك، والله عظم الشرك وحرمه، هذا يدل على أنه مفرط. هذا يحتاج أن يقال له كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه أعظم الظلم، وأنه وأنه وأنه، ثم لا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله سبحانه وتعالى يحرمه ولا يبينه؟ هذا ظن إيش؟ ظن سوء برب العالمين سبحانه. طيب، فإن قال الشبهة التي بعدها يا أخوان الشبهة الثامنة عند الصدر، فإن قال الشرك عبادة الأصنام، لا نعبد الأصنام، مبنى هذه الشبهة عليه؟ حصر الشرك بعبادة الأصنام، وهذا جهل. فكيف نجيب عنه؟ كيف نجيب عنه؟ الآن عند الذي خلفه يا عبد الرحمن، كيف نجيب عنهم؟ عندك الله يحفظك. قال الشرك عبادة الأصنام، كيف نجيب عنه؟ نعم الشرك ليس محصورا بعبادة الأصنام أبدا، كانوا يعبدون غير الأصنام، عبدوا الملائكة والأنبياء والجن والصالحين وغير ذلك. هذا يدل على أن الشرك أعم، هذا يدل على أن الشرك أعم. ثم أيضا قبل ذلك نسأله أيضا، نقول له إيش عندك فضل؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ لأنه قال الشرك عبادة الأصنام، نقول له ما معنى عبادة الأصنام؟ بين لي معنى عبادة الأصنام، عرفها لي. ما يجيب. ثم تقول له أتظن أنهم يعبدون تجارة لأنها تجارة من كذا أو كذا من أنواع التجارة؟ هل تظن أنهم عبدوا الحجر لأنه حجر أو الخشب لأنه خشب؟ هذا جهل، إنما عبدوه لأجل أنه إيش؟ تعتقد فيه، يعتقدون في الحجر نفع الضر، لا أو بعض تطور عليه الرموز أنه رمز لأنه صورة، فلم ما عبد وله صورة، أنه صورة على هذا هو صورة، فيعبدون الصورة لا ما تكونت منها الصورة، ما يعبدون الحجر لأنه من الجرانيت أو لأنه من نوع كذا نورة أو لأنه من إسمنت أو لأن الخشب من نوع الصنوبر أو من أنه من نوع كذا أو نوع كذا، لا ما هم حول هذا، هم يعبدون لأنه صورة رمز. وكذلك أتظن أنهم يعبدونها من أجل أنها إيش؟ تخلق وترزق تدبر أمر من دعاها الجار؟ لا، هذا يكذبه القرآن كما تقدم. ثم بين له حقيقة الشرك وأنهم كانوا يعبدون إيش؟ كانوا يقول كيف كانت عبادتهم؟ كيف كانت عبادة المشركين؟ يعبدونه لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ عندك الله قربه، لأجل القرب والشفاعة، كانوا يعبدون الأحجار والأصنام لأجل أن تقربهم من الله وتشفع لهم عند الله. أتظن؟ كم من الجواب؟ إذا كانوا يعبدونهم لأجل القرب والشفاعة أتظن؟ عند اللي بعد تفضل. أتظن أن الحجارة تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذبه القرآن. وأيضا إيش؟ أتظن أنهم يعني يطلبون ايش؟ قربة والمنزلة، هذه ثلاث كلمات. أتظن أنهم يطلبون القربة والمنزلة من ايش؟ من الحجر. هذا لا يمكن. تظن أنهم يعتقدون أن الحجر له منزلة عند الله وقربة، أو الشجرة أو الصنم؟ الجواب لا، هذا يدل على أنهم ما عبدوها إلا لأنها ايش؟ رمز. هذا يدل على أنها لم تعبد إلا لأنها رمز، لم تعبد إلا لأنها رمز، وهذا واضح في غاية الوضوح. وأيضا بين لنا الأخ جزاه الله خيرا أن الشرك ليه ما كانوا فيه ليس خاصا بعبادة الأصنام، بل كانوا يعبدون آلهات متعددة من الأصنام والحجارة وكذا وكذا وكذا إلى آخر. سر المسألة يا أخوان، قال المصنف وسر المسألة عندك، قال المصنف سر المسألة. إيش سر المسألة؟ عند من يا أخوان؟ عند فضل. أن سر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا، فقل له ما هو الشر؟ فسره لي، بينه لي. فإن قال شرك عبادة الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي، بينها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، إيش نقول له؟ عندنا فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، تمام عندك لا، ما هي عبادة الله وحده؟ فسرها لي، بينها لي، نحن نستمر معه، نمشي معه. قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، قلنا بين لي ما معنى عبادة الله وحده، ما هو حولها، عرفها لي، بينها لي، ما يدري. ولهذا تعرفه معنى الشرك وتبين له معنى الشرك وأنه هذا الذي يفعلونه تماما، بقي الشبهة شبهة مهمة وهي قولهم أنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما نسبوهم إلى الله نسبة الولد إلى الوالد. فالجواب عنها يفضل من اعتقد أن لله ولدا أو أنه ولد هذا كفر مستقل، دعا غير الله ولا ما دعا غير الله هذا كفر مستقل. وأيضا أن الرسول أن الله سبحانه فرق في الآيات بين الكفرين وجعل كل منهما كفرا مستقلا، فجعل دعاء الله دعاء غير الله كفرا وجعل نسبة الولد كفرا. فما الدليل على هذا؟ تذكر لنا دليلا فيها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما الشاهد من هذه السورة؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا في من سقط من دون الله آلهة. الله الصمد يعني رد على من اتخذ مع الله آلهة. صحيح. فمن طلب الحوائج من غير الله، طلب قضاء الحوائج من غير الله، فقد كفر بالصمدية، لأن الله صمد يعني يعبد وحده لا شريك له في طلب الحوائج منه سبحانه وحده لا شريك. ثم قال لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كفر نش كفر مستقل. وأيضا من الأدلة على ذلك يا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. شركاء في ايش؟ في عبادته. ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فنسبوا له الولد، ومنهم من عبد مع الله غيره، فهذا كفر وهذا كفر. وإلا لو لم يكن مؤثرا لما ذكره الله سبحانه. لو كان وجعلوا لله شركاء الجن، لو كانت هذه الجملة ما اختم بها بكفرهم ما كان لها معنى، ولكان وجعلوا لله الولد. لكن الله يفرق بين النوعين، يفرق بين الكفرين، دل على أن كل منهما كفرا مستقلا. من نسب إلى الله صاحبة أو ولدا كفر، ومن دعا غير الله كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، كل واحد منها كفر مستقل. وأيضا يزاد وجه آخر في الجواب عند الكفر. نعم من كفار قريج لم ينسبوا لله ولدا، بل كان اللات عندهم رجلا صالحا وكفرهم الله بعبادته، وهم لم يقولوا ان اللات ابن الله لله سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وايضا وجه ثالث عند الصبح العلماء في جميع المذاهب يفرقون بين كفر من نسب لله ولدا وكفر من عدد غير الله. العلماء في جميع المذاهب يذكرون ان الكفر انواع، منها نسبة الولد والصاحبة، ومنها الشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله. هذا يدل على أنهم جميعا يفرقون بين أنواع الكفر. ولو كان ما تظنه صحيحا لكان باب الردة عبارة عن باب واحد، هو إيش؟ نسبة الولد. لو كان ما تظنه لكان باب الردة عبارة عن باب واحد، هو باب الردة، وهو من نسب إلى الله. وهذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. فإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما مراد بهذا؟ أن الله إيش قال؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيش مراده بهذا؟ أنهم إيش عندهم الأخرى عند لهم المنزلة ولا يحزنهم ولا يخيفهم فيما فهم يشفعون لنا عند الله، والله يستجيب شفاعتهم لأنه لا يخيفهم ولا يحزنهم. والجواب عن هذا أن يقال يا أخوان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند الصدق الله لا لا ما في داعي لهذا، هذا في الجواب المجمل. لكن هنا نقول لا ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول إيش هذا كلام حق وباطل، هذا حق لكن لا يعبدون، لكن لا يعبدون. ثم بين له منزلة الأولياء عندنا وعندهم، بين له منزلة الأولياء عندنا وعندهم. الولي هو من كان مؤمنا تقيا، كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، هو لله ولي. طيب ونقول له مثل هؤلاء نحبهم ونودهم لكننا لا نعبدهم، لكننا لا نعبدهم ولا نشركهم بعبادة الله أبدا، نحترمهم ونقتدي بهم ولكن لا نعبدهم لا نغلو فيهم. وما موقفنا من كرامات الأولياء؟ إيش موقفنا من كرامات الأولياء؟ عندنا يا خالد بن محمد مثلا عند الصفر كرامات الأولياء نحن أولا الكرامة، أولا نعرف الكرامة ثم نذكر فيها. الكرامة هي أمر إيش؟ خارق للعادة، يجري على يد صالح بلا قصد منه، هذه الكرامة. طيب وماذا؟ فما وقفنا منها؟ نحن نقول كرامات الأولياء حق، قد يجري الله سبحانه من خوارق العادات على أيدي بعض الناس إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى، لا ننكر ذلك. لكننا إيش؟ لكن في هذه المسألة إيش؟ الناس فيها بين إفراط وتفريط، طرفان وسط، فطرف ينفيها نهائيا وهم معتزلة، وطرف يثبتها ويجعلها سبيلا إلى إيش؟ إلى عبادتهم، وهم الغلام الكبريين. يقولون له كرامة إذن يساوي يعبد، هذا غلو. أما نحن فنقول له كرامة لكن لا يعبد، فنحن وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. طيب هذه الشبه التي بعدها إيش؟ طيب ما الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين؟ هذه آخر مسألة أخذناها. ما الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين؟ الفرق الأول، الفرق الأول إن الأولين كانوا يشركون في الرخاء فقط، كان الأولون يشركون في الرخاء الشدة يخلصون لله الدعاء والعبادة والإنابة. طيب والمتأخرون يشركون في الرخاء وفي الشدة، يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد شركا. طيب الفرق الثاني عندك فرق الثاني؟ يعني الأولين هم يشركون في الألوهية، الأوائل أشركوا في الألوهية وأقروا لله بالربوبية، والمتأخرون أشركوا في الربوبية والإلهية. وماذا أيضا الفرق الثالث عندك فرق؟ الأولون يطلبون الشفاعة والقربة، هذا الذي عرف عنه، والمتأخرون يطلبون غفران الذنوب وكشف الكروب وستر العيوب ومطالب كثيرة. فخي رابع أخير إيش وحيد الفطرة؟ أما المشركين الأولين فهم يعبدون أقواما يحكون عنهم فسقهم، هذا أربعة فروق نص عليها العلماء، هذه أربعة فروق نص عليها العلماء بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. ثم رؤية فرق خامس نص عليه العلماء. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى إذا تحققت، نكمل إن شاء الله تعالى. دخل علينا الوقت نجل نقرأ فيها طويلة، خلاص نؤجلها أحسن إلى غد، نشوفها الجواب عنها من أوجه. طيب ما أجل قراءة الشبهة هذه إلى غد إن شاء الله تعالى، إذا كان لك شيء فيما تقدم إلا وقفنا هنا إن شاء الله.